wala alihi wa sahbihi wa ba'd. ما زلنا حديث 40 النووية كربت لي ما حديث كي رقم دستيقوي حديث 7 كي أنا برقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث التمر كي صحابي أبي رقية تمي بن أوس كن لك الروايين رسول عليه الصلاة والسلام لا تنجين حديث كي رقية رسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة كنكي يعني الدين كي سير كاين كاين يا رسول الله الدين جي سير نون يعني نابي غير سير كاين كل الناس يرو بغير سير كاين كتاب هو بغير سير كاين رسول الله بغير سير كاين عامة المسلمين وعامتهم كبغير سير كاين وبدون غنني دين جي كامل كسلو نصيحة كي بمعنى الصدق والإخلاص. صدق بمعنى سيء. إخلاص كي بمعنى تانيتين أقوي. ربنا سبحانه وتعالى نصيحة يروب غير كائن جنري. كي بمعنى ربنا سبحانه وتعالى بيجي إيمان جنوكا إيمان صحيح جنو. تي ربنا سبحانه وتعالى ره كغاي غوي كتابو ورتي يغنيغا رسولو وركيغا سايغا تي كغاغي بسير يقين دو تلونو كرده ان ربنا سبحانه وتعالى غاغي عبادا غوغي برنقر يرو ربنا سبحانه وتعالى ساندو غادنا يرو كير غادنا إرور غادنا كينا إخلاص العبادة غنى لغي مانو عبادة تي اسم عبادة درو غنى رأي تي ربنا سبحانه وتعالى تورا كي غري واجب تو كي غري غا مستحب تو كي غري غا سنير كي غري غا تي غوي ربنا سبحانه وتعالى ساندو عبادة دينا غي إخلاص العبادة لله رجم تايدا إرور نقويا بريني شلت جوير سورني ربنا سبحانه وتعالى صفات تغوغا وصف تغوغا ادر رغوغا حال لغو بردو كيغا سيغا نبي صلى الله عليه وسلم كيغا سيغا ارقاقاي بدور وصف ربنا سبحانه وتعالى كي وصفه نماني تيغا قانو تيشونغا نسورو تيغا سينو ايمان ربنا سبحانه وتعالى كيغي ربنا سبحانه وتعالى بر رب بغينا لغي يعني إيروي رب كي بمعنى ربنا سبحانه وتعالى قون إمر إيه سماغا أرضيغا مخلوقات كوي سماوات إيغا مخلوقات كوي أرضيغا ربنا برو خلقين برو سيئر ربنا سبحانه وتعالى تي إيغا سكو تينا ما غوري ربنا سبحانه وتعالى امور دايره تي هاي يغا يشغنا سنو لي غانو خير تي كاي ديغا شر تي كاي ديغا تي حاصل كاي ديغا سكو امور يرو كير دون تي تايرا يرو ربنا سبحانه وتعالى القران الكريم بيجي نركي ربنا سبحانه وتعالى كي تيجي سكو ماغوري ملك كنرا مالك تيجي سكو ماكي غوري مانيجي تيجي ولا كافرني ولا مسلمني ولا شيطاني ولا جنوني ملايكاني مخلوق ايه قدر ده عمر ربنا كيرا دون كده حركة هيدي نقوايو Rabbana subhanahu wa ta'ala beri ilah. Ilah nege ma'buti. Sama waktu ega, ardir ega, ega jalega, ega jalega. Jemim makhlukat Rabbana khalgi nege. Rabbana subhanahu wa ta'ala ya beri nesokun. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ti ega sokko rabbana subhanahu wa ta'ala azimena sabbahina irukugudeni re awe berdu ligino hemi bawe fa nasiha irubigi sadegena amenena sine era amrene gine dine erdina ona ki bernane ki nasiha irubigi wali kitabih inaki kitab ki iroki ye quran ne kitab iroki quran ki iro bari boy dar do kaga sai makhluq to kana khalge gina iro bari boy re dar do kaga sai menenge quran ge makhluq to kana iro khalge gina ro iro bar do kaga sai wa kone kaga iru bari goy si ayri mana gi bari goy menegi a lafzi gi kana ke ga saugne kone aka lafzi gi ke goy menegi huruf ke kana berdo bigita nan elif ba bigita kana kuro ne kone aka ga tege mana al qaim gi ke goy menegi huruf tu bari ma sotta da iru iru ke dogne kasa ko halati Rabbana subhanahu wa ta'ala kitab ke Quran ge iro bari go e berdo ke ga sai malaika jibril lu ke tabale ko re nabir ke ki kalimat go huruf go ga kamel do ti mana go ga sokko iro bari danar er sahabi ra amene ge ne go danar er rasul sallallahu alaihi wasallam do o beidor rasul da tabale amene ge ne ge iro bari iro te jisnade malaika jibril lu kike ya rab rasul sallallahu alaihi wasallam lu ko warna kike rasul tabara sahabir kike kini ki te wo danar kari ri quran ki begi gi nasiha ge iro bari ne so te berdo amre ne ne ka dena tiu berdo na hini gini ka daina ereno ka leminde garena tilawa ko dina ayatu ko rabbana erke ga dega dabrena iman ga ke tene ke khushu ga ke tene ke ojur ga ayne ki hak iroke hak ko kitab ke ki kitab ke Rabbana subhanahu wa ta'ala mu'mini sokko kerka kore. O sokko kerka kore so kofor ke awuni kitab ke tugi dogne kofor ke ni. Wa mu'min goy amene gene ge irola tere wo kya kore ne kimbegi. U one ker ero on letter a to done ne kirona ki kere o dawla ge riskiru letter gi dobe nar ke yugne kinasu tabe le korde gi akun mungkin on gara ga gane gar no ga ke on o letter gi gar ni yoga gi eber ga ni ga diyo ri ga arbi o ri ga letter ki illa kana kobay ar kure gine gi ekirnor dar dan kirna gi ale garne ne ashan letter genere o dar gra o musul ek kure ta gra yere o gi ker keti mana o dai ga gena kana heme gena gini ni gine ga kira si garo kobay ga da sar kuro ille letter ge dai ke dia ga non lo tei ki ugui dawla riskoi dar sokkora o ekkore tagar ke kore ene boro mihimma kiso ko on kede naindi letter arabana subhanahu wa taala ke boy samawat saba gare bigre ye ke kore gene re o mumin sokkor ke kore ge te na letter ke re egeno ge dar karne ye ta ki bina ga egena no kabe ko ina ne saure ne ro habro ituga ta te no na o muslim ne re letter b roki quran ne yom al qiyamah quran ke ta ona na ke te ko ina ne o ne ge diegnu ge be udre wen rasul alayhi salatu wassalam do al quran hujjatan laka aw alayk tayib on na o muslim ne re quran ke ro na ro ila ga nu ile o ma ne tin na ma na ta na ne na ga ma kan yom al qiyamah quran ne ge dieten ikram go quran ki gi teme ana na karimina ni ni o te bara ona e karimin na quran karimina ni mushaf rafto ur guri gai karimina ro o quran ge ambe o sere o quran ge te bara ona o quran ge jutu ye o quran ge talim du ye o ki karimin ikram teme ana una karremena ga azimena ga gi enna ko ke e do ra juna bodo e karremen o ahra al qur'an do o hafaz qur'an do o qur'an o gari sey ruge rasul alayhi salatu wassalam o ke khairan nasini afdal nasini khairukum man ta'allama al qur'an wa 'allama rasul alayhi salatu wassalam be ginnerki o khair gina rasul alayhi salatu wassalam do ki ke o ka ba khair قيمة كاكينة عزمينة احترمينة موقي ورتبونة كي تعزم كوي قرآن كي ويقوغي لرسوله كي رسول صلى الله عليه وسلم كي حق قوغي نصيحار نكاين رسول كي نون نصيحار نكاين berne bi yigi saddegene umru go rasul sallallahu alaihi wasallam deke tigi tayine ti rasul do dayo ne kiga ewugini ga ke ga rogage to dayine joyir rasul sallallahu alaihi wasallam do tik dana haya gor kiri gale ge na ga tagene ne de rasul sallallahu alaihi wasallam bti garati kede garati karahine ga naga karahine ne da rasul alaihi salatu wasalam ga azimine adrugo kuri ga sallallahu alaihi wasallam mena berga ta'zim ki na qima go rabbana subhanahu wa ta'ala ke ki ki kayne tedugo nora berga tagine ala baiti wa usra go ya rasul sallallahu alaihi wasallam do ko ke ga tagine sunna rasul sallallahu alaihi wasallam kige tadugnora azmina tadugnora tagine qadr wo kayne sine ki nasiha rasul sallallahu alaihi wasallam kige sunna rasul sallallahu alaihi wasallam kige jona ga neure jona ga hemine erfarna sunna ge o sokko hemine ga dine naga embe ko na so ko sunnar qaydi na do ni ni an nasiha li rasul sallallahu alaihi wasallam be ginar kase wa li a'immatil muslimin ginari gi a'immatil muslimin ge hukami risi ga maliki ga sultane ga o re tare gi ne ara o muslim gere tarege oki imam al muslimin gemi gugi a imma hukam al muslimin o hukam al muslimin ke nasihar ne kay nandro nasiha ki berma masuliye ne degi guri yege nasiha ki ber masuliye ber do tabere awna iki مسؤولية تيجينا تجيلينا غاغنا هنا سو نا عونيني نتجينا مسؤولية كامل لو تبلغي عنده عونينا مسؤولية كامل لو تبلغي وبرتين بيرايغا أكينور داريغا جنيني إيني كي بدو بونا كي كينيغي أيبر نبراني لينغا كينيغي دبين أقوائي نغاغنغا utebele diregene ne kabado naayen berdo bon oira dege hakange beni adami oira dege lazim khata edile akhta goy berdo dileke o hakim gir khata dileke shire jabe ke yun kago ube or taibe yen na sembe osokor bobogoro jabe ke yun kera over ergi ema jamin shar'i ge awwalu badaini ge tamsira badaini shurur ege sokko awwal badaini ge o bari tega saira badaini ke te ekkore ge ke te fitna ge na jetaari kisando hokando bari neo ke de gini ne bari to ege sego mamno kayna ma jama o kiger ken niger hakim gi kina dili er kina dili o gi kin na na kerni ki bidayat fitna tisab qabi fitna ina so shirik yauni de bawat una hakim gi tagana ke go tabarne ga barino taire ga abodo ina so zulum mi kiri ga erna we kiri ga abodo gi ni berre buna tege bone kana tege wone ne sang ba go ba takir hakim gi berga o ga bigir hak de o ga bigir hak de hak ke go ga ye o hak ka ye na hakim gi hak ke go ga ke ine re hak ke na ba berda so ine so kana ne ki o gine ne iror ne gidi yo ma kya ma ni تقوم انا يوم القيامه جاب كان قرن ساون لكن كان حقنا انك يو ساندو نسيها غير صورنا ضرر نوريني ما سمبار نوري ركودين لي كسو ولعامتهم ينرجي يعني جميع المسلمين نصيحه برداي نصيحه نجي ربنا سبحانه وتعالى ربي رسول صلى الله عليه وسلم دي كاك الصدق والإخلاص تكتيا عامة الناس تني كاك إرادة الخير تكتيا ما نعو نا أوغير هاولين إردين إردينين إرنا أوغير أدونر غاردي أقوائن إردينين كي نصيحة نصيحة غير ضوابط كاكيرة شروط كاكيرة آني آني باري قاوني كده اي اوغي نسيحة بوغي نسيحة كي اوغي اوغاني بوغي بوغي كيور كوي كا بري بوغي ره بردو اي رور تيونا باري موقعه مرغي جمهرا او درگر ايونا ارنا تيو قسكين تنگين كي يعني تعيير ري مانيگي نسيحة دو نسيحة نگي ارغي اون hattina jawna nakor bune kere goyina kasano eya di age ni sie bogi bari biginne ga iye bogi a na sie ga no doki fadiya ga ni mani na sie do nasiha ga ge ga fadiha ga ge nasiha ga ge ga muyar ga ge ga nasiha ge ammatal muslimin yani o go muslim sokko be gi nasiha ge nasiha ge dai er dir wajayne er naogre kayne er maslagu i yaganin bune er darugu yaganin debagone nahine ki nasiha amat muslimin nasiha ber eme yani hadith kir kasari ki awjuhu ge yani رسول عليه الصلاه والسلام يعني اوغي نا بيغنو كاري نصيحار كاين واكا غاسي رسول عليه الصلاه والسلام من يسترعيه الله رعيه فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لا يدخل معهم الجنه لم يجد رائحه الجنه رسول عليه الصلاه والسلام يري او ربنا المسؤوليه كيريسو مسؤوليه غو بيي كانا سير نسير كاينورو نيغنيني خاين خيانار سيريناسو بدو ساندو كي برجني سولو دار بدايني مسؤوليه من ناتوك كنا بداي مسؤوليه من ناتوك كدا بيغنا مسؤوليه نفسا غنو مسؤولي بيغنو مسؤولي غي نا او ربنا نكي غبا غويتني بورتني بيكي دولاي دولا مناي بي دولا مناكي عمر ايروكي اول بدايه يوم له خير دو امرين شر دنهين نا كارداني kardage ero debir kide uye ayne ger kide orwagene bar kegede teri kide kine ero mar inda wa keke abadogne ero ke kayari gine ne ero wa qayne ero wa mar de kang kang ne kide gure kisna ke bote bare awne gine ne ero kayare yo karda sawa sawa ne yona nyati ne bawote ne ki karda sawa sawa ne oga na alemi sene dindu umurine adapto umurine iro gardire bene ne liga karda uwiyer kide bar kide teri kide kine wiki gine dawa ke kene gin ne ne sene yaine na dingire kone ibarara kone garda fa ira kone ne liga gi o mar de kan kan der gure kisne ro ki vera bote bale awne na ko akike sro gine bawo sei na nya sei non ke saire bawo garo nya garo garder ke benga kera na garder garder ke bege kardani o ge na ugu ya rabbana subhanahu wa ta'ala tiga ne ke bawo ane ke ne so be qurabe ne tela ke ne sikine rumut ke ne ke ne sadaka ne be har rabbana abdona ra na arbi na orna be hayne ne wana ke ne ne ne beono karege fahsha mon kare akure tuure oge ogot nar ke ini ki fursa kirege musalsal da musalsal telara tele abdo e mani ki fursa kirege ibadare dil mutel lakin na in tagno karege oge kor matai senge akpair dir tigi na nilire lakin na kor gediye kurer ne betar na nilire eme ugui o na beono karege o ege na ogenere eina aina ne june beono karege salam alaikum salam na bi ke dar ni groni la la la e ba ono ayar te o borgono ayar te o harat te kayo kere ge ure huna sega sega sega ya gara sorga te ya ko yali bigi waje bigi muskala na ko hate go ehe ala si huna no sen sorna kay na ona ro be yin dar ni groni huna sen ni na kulin tay imet tala gerti ka dariga baru tabaga kam do kegede o guna seria kam do kegede masak kegede kam do kegede tike u kaga be gano keri bab giere ini ina ina tara gar kegede nafsi ambe baro isligro baro nara ka barak ne ak kegede baro nara pa ak ne ak kegede ya kra ak ne ak kegede no tigna bawo guru baro ro ela gat te bliga kegede no tigna bawo baro go hayne ni ga ko korne tana no tigna or bi ya lat ko liga ko korne burge no tigna na hayne ni liga ko korne tika so tele gar kiri na tela da korna be keri tina nyaaro ba goro nono ne rawe ne kayni nyaaro ba goro bar agli wu na kisi te ke ay da so kidar ti akwa nya ay de ne derbe na su dinni yer ne ken ko ne ne eme masafa bo dinni ki na ra ne ne ndai tay na nasa gano ge na sahe no ndo nasa gano ge amana rabbana subhanahu wa ta'ala amin ne ne ke nafsa gano gi janner dona tije hen dono gana amara ina nafsa gano tin nafsa gano amana ki janne gar de nar dono ndo ke hamile na dono ntaira sa kisra na nafsa gano ki sa to age ibarano a kontrone din gano na tin a kontrone na dai ya gane a kontrone ya garres ni ni kam sener garde ber sine ni ri garde ki garde ni rori aro wala garde ni rori ka kontrone nte ar to no gine nafsa gano amara nafsa gano kiki bayai sene izan rasul alaihi salatu wasalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi gine kido rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكه مبلاد شداد يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم لمن جندب نفسك نوغي جه كي بتيو كيو ني جغر جيتي كور غاغا ني كور كون ني كور شريك ني كسون تغابون اسو نفسك نو جيرا كيو كلا برغنو باغنو باسي بي كيو ادير النصيحه جي مانا دين جي سير بارا دون سير سير كاين اندرو نا بير سير كاين روبي كاسير كاين Rasulullah dikasih erkain, kitabullah dikasih erkain, hukam gue muslimin hukam gue dikasih erkain, ammat al muslimin dikasih erkain, biaya gue nonar tini dikasih erkain, nafsa gue nonar irora amen ini nih kain ini dikasih erkain, garde adil iro kiki sini kau ino ini nih dimu no mustaqim no, ki hadis kui emang dia garde lagi mana gini ke, shalallahu alaihi wasallam.